وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى تحين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما يومهم الذي